من المؤمنين رجال وكان الله قويا عزيزا وأنزل الذين وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء يا أيها النبي يا فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا Mm-hmm. يا نساء

من رجالكم I'm طلقتمون من قبل صدق الله.